فضيلة الشيخ وفقكم الله، متمتع لم يكن عنده هدي ولم يصم إلى الآن، فهل يلزمه الصيام وهل هو باق في ذمته؟ بلا شك أنه باقي في ذمته، لازم يصوم 10 أيام. نعم.